بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قلنا بيّن الله جل وعلا أن له كل ما في السماوات وما في الأرض، وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما فيهما وما بينهما سبحانه وتعالى، بل خلق كل شيء قبل السماوات والأرض وبعد السماوات والأرض. حينئذ لما يأمر الله عز وجل بأن يكون في شريعته أو في كتابه نسخ، يعني إبدال حكم بحكم، فإن له كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه ملك السماوات والأرض ومليك السماوات والأرض. ما علاقة هذا بهذا؟ قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه ألم تعلم، قلنا ما فائدتها؟ سحب إقرار، سحب اعتراف من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خطاب لمن بعده من الناس من المؤمنين وغير المؤمنين: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن نفهم من هذا أن النسخ لا يفعله إلا القدير، أن النسخ لا يفعله إلا القدير. فإنه لربما يظن أحد من الناس أن النسخ إنما يكون عن عجز. لما يكون عن عجز؟ لما إنسان يقرر قرارا، يصدر قرارا، صاحب مؤسسة، صاحب شركة، ولله المثل الأعلى، فيبدأ بسن القوانين والقرارات التي ينبغي أن تعمل عليها هذه المؤسسة وهذه الشركة لموظفيه وما إلى ذلك من الأمور، فيصطدم ببعض العراقيل التي قد تحول بينه وبين تنفيذ بعض القرارات، فيغيرها ليه؟ حتى يكون قادرا على تنفيذها. فبعض البنود التي يراها حسنة لا يستطيع تنفيذها، ربما لظروف العمل، ربما لظروف المؤسسة، ربما للبلد التي يعيش فيها، ربما لطبيعة الموظفين الذين فيها، ربما ربما ربما. فحينما يأتي إلى سن القرارات، يعني إلى سن القوانين التي ينبغي أن تعمل الشركة على أساسها، يصطدم ببعض ما يعجز عن تنفيذه، صح؟ فماذا يفعل؟ يغير، يقول بدل هذا نضع هذا، مع أنه هو أقل قيمة من ذاك، لكن يقول هو عن نفسه: اضطررت، حكمت بهذا القرار الذي لا أريده، أريد غيره، لكني اضطررت أن أكتبه هكذا نظرا للظروف التي كانت عندي. هذا من يفعل هذا؟ الذي عنده عجز، عنده يعجز عن تنفيذ كل ما يريد. فحينما تأتي إلى النسخ تقول: ما الذي اضطر إليه الرب سبحانه وتعالى حتى أصدر قرارا ثم تراجع عنه؟ يعني لما لم يحرم الخمر من أول مرة؟ أكان عاجزا عن تحريمه؟ لما لم يحرم، لما لم يفرض الحجاب من أول مرة؟ أكان عاجزا عن فرضه؟ لما لم يأمر بالقتال من أول مرة؟ أكان عاجزا عن فرضه؟ لما لم يأمر بالصيام من أول مرة؟ وما إلى ذلك. هذا كله لما تسمعه قد يسأل سائل: لما لم يأمر به من أول مرة؟ غير الحكمة، تكلمنا على حكمة النسخ، ولما أرجأ الله عز وجل بعض أحكامه ولم يفرضها من أول يوم. لكن هناك أمر يتعلق بالقدرة، كان الله قادرا على أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يريد من أول مرة، وما بدا لله شيء، وإنما كان الله بكل شيء عليما قبل الأحكام وبعد الأحكام. فلما يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني ليس النسخ عن عجز، ليس النسخ عن عدم القدرة، لأن الله على كل شيء قدير. فاعلم هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلمي هذا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم؟ إذن هذه مسألة أخرى، كررها وعطفها على سابقتها لأنها مسألة أخرى، يعني هي قضية أخرى ليست نفس القضية. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما قال، وانتبهوا لهذه هذه طريقة أسلوب تفنيد الأمور. لما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لم لم يقل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن له ملك السماوات والأرض؟ لو كان يريد عطفها بشكل يعني أن يجري الكلام مجرا واحدا لما كرر كلمة ألم تعلم. ألم تعلم هذه ما فائدتها؟ قضية جديدة، مسألة أخرى، حالة أخرى. الحالة الأولى انتهينا منها، وهي أنه لا يكون نسخ الله للأحكام عن عجز، لأن الله على كل شيء قدير. مسألة أخرى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا ماذا قلنا أيضا؟ ألم تعلم سحب اعتراف، سحب إقرار. ألم تعلم؟ الجواب بلى، أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ما دخل الملك بالنسخ؟ يعني هل النسخ يتعارض مع الملك، أو أن النسخ يستلزم الملك، أو أن الملك يستلزم النسخ؟ طيب، حينما يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض ما معنى ملك؟ حكم. فرق بين الملك والملك أن الملك هو الحكم، والملك هو الامتلاك والاستحواذ. طيب، ليس كل ملك مالكا، وليس كل مالك ملكا. لذلك قال الله تعالى عن نفسه في الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، حتى تعرف أن الأمر بشقيه، بالملك والملك. الملك هو الحكم، والملك هو الامتلاك يعني الاستحواذ. فقال له ملك السماوات والأرض، طبعا وله ملك السماوات والأرض، لكن هنا ركز على الملك يعني على الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم أنك حينما، من هو الحاكم؟ يعني ماذا يفعل الحاكم؟ يقضي ما يشاء، يصدر ما يشاء، يحكم بما يشاء، يقول افعلوا ولا تفعلوا كما يشاء، ولا يجادل في حكمه، ولا يخاطب فيه، ولا يرد عليه، بل يفعل كما قرر وكما أمر. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض، يعني الذي يقضي به في السماوات والأرض ماذا؟ ينفذ كما هو، فهو ملك السماوات والأرض ومليك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فما علاقة كل هذا؟ الآن فهمنا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما معناها؟ يعني إذا ما أردتم أن تتخذوا من دون الله أحدا ينصركم على الله لن تجدوا، وإذا أردتم أن تجدوا من دون الله من يكون وليا أي حليفا وصديقا ونصيرا يكون لكم من دون الله، يعني تستغنون به عن الله، فلن تجدوا. هذا معناه ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي الصديق الحليف، ولو لم يكن نصيرا، لأنك قد توالي إنسانا عاجزا لا يستطيع أن ينصرك، وقد ينصرك من لا ولاية لك بينك وبينه. الولي والنصير كلمتان تكملان بعضهما بعضا، الولي والنصير. من هو الولي؟ الصديق الحليف الحبيب، يعني الخل الذي هو قريب منك، يحبك وتحبه، هذا هو الولي، هذا هو الولي. لكن قد يكون الولي عاجزا لا يستطيع نصرك، تقول له يا فلان لا تحبني؟ أحبك. طب انصرني؟ عاجز، لا ما عندي شيء أنصرك به إلا أن أدعو لك مثلا. طيب، تأتي إلى النصير، قد ينصرك عدو لك، قد ينصرك من لا يحبك لمصلحة رآها، فيأتي إليك فينصرك على عدو آخر لأنه يعني أراد من هذا النصر مصلحة معينة. فالولي شيء والنصير شيء آخر. فإن اجتمع ولي ونصير يعني صار الذي ينصرك يحبك والذي ينصرك وهو يحبك، يعني صار في يعني كما يقال شراسة في الدفاع عنك، هذا لن تجده من دون الله، لن تجد أحدا يحبك وينصرك من دون الله أبدا. إذن الله هو الولي والنصير، الذين سخرهم الله إنما هم كانوا أدوات بين يدي الله عز وجل. يعني حينما يرسل الله لك إنسانا يكون بجانبك، هو حقيقة من نصرك؟ الله. يعني لما نصر الله عباده المؤمنين في بدر، من أرسل؟ أرسل جنودا، أرسل ملائكة، ملائكة ليسوا هم من نصروا الصحابة، وإنما الله هو الذي نصر عباده. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. طيب، قال إذن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني لن تجدوا أحدا يحبكم وتحبونه أو ينصركم من دون الله تعالى، لأن له ملك السماوات والأرض. فكونه ملك السماوات والأرض، لن تجدوا أحدا في السماوات والأرض ينصركم أو يحبكم من دون الله. طيب، نرجع للسؤال الأول، ما علاقة هذا بالنسخ؟ لأنه قد يظن ظان أن النسخ فيه اضطراب وفيه بلبلة في المؤمنين وفيه زعزعة في نفوس المؤمنين وفي عبادات المؤمنين. يعني شو هالدين، مرة حلال مرة حرام، صح؟ كنا نفعل وأصبحنا لا نفعل، كنا نأكل وأصبحنا لا نأكل، كنا نشرب وإذا بنا لا نشرب، كانت النساء تكشف فإذا بها لا تكشف، كنا آمنين فأصبحنا مقاتلين، كنا فأصبحنا كنا، هذا كله ماذا يفعل؟ ماذا قد يظن الإنسان فيه أن فيه بلبلة، زعزع، اضطراب في حياة الناس. فالله تعالى يقول لن تجدوا أحدا يحبكم مثل الله عز وجل، ولن تجدوا أحدا ينصركم مثل الله عز وجل. ثم إنه ملك السماوات والأرض، يعني يقضي بما يشاء. إذن استريحوا، استريحوا، يعني لا تضطربوا، لا تضطربوا، ما أراده الله تعالى هو خير لكم، ما اختاره الله تعالى من قبل ومن بعد هو خير لكم، فلا تضطربوا ولا تحزنوا ولا تفزعوا ولا توجلوا ولا يكون في صدركم حرج مما كان في الأحكام ومما صار في الأحكام. لما؟ لأن له ملك السماوات والأرض، ولأنه ليس لكم من دونه لا ولي ولا نصير. إذن الآية كلها تدور على مسألة تغيير الأحكام من إلى، وكما سترون بعد يعني بعد عدة يعني إن شاء الله لقاءات، أن الأمر كله يدور حول مسألة واحدة في النسخ، وعليها تجري بقية الأحكام. ما هي؟ نسخ القبلة، نسخ القبلة، هذه اللي عملت كلها الشوشرة، هذه التي جعلت اليهود يضطربون ويقفزون عشرات الأمتار في السماء من هول ما سمعوا من نسخ القبلة. كان يسجد إلى قبلتنا فغيرها، هذا كل ما هالهم، هذا كل ما يعني اضطربوا من أجله. كان يسجد إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس، فإذا به يصلي إلى بيت الله الحرام، هذا اعتبروه خروجا عن الدين وخروجا عن سنة الأنبياء وخروجا عن نهج الأنبياء. كيف كان متبعا للأنبياء فإذا به يخالف نهج الأنبياء، خالف موسى وعيسى وإلى آخره، عرفنا؟ فهذا كل ما هال اليهود من أجله. فكانت الردود بهذه الطريقة، من هذه الآية إلى قوله سيقول السفهاء من الناس، كلها رد حول هذه المسألة، كلها رد على هذه المسألة، حتى لا يكون في صدر مؤمن حرج مما قالته يهود. كيف يغير قبلته؟ مسألة مهمة جدا، وأحدثت يعني كما يقال صاعقة في قلوب المنافقين وفي قلوب اليهود وفي قلوب كثير من الناس الذين يعني ما أعجبتهم مسألة النسخ. فالله تعالى يؤصل لنا مسألة النسخ من الآن: لا تظنوا أن ما جئنا به هو أسوأ مما كان، لا نأتي إلا بخير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أو على أقل تقدير مثلها، أقل شيء يعني أقل شيء سيكون مثله، لكن ما نأتي به أحسن وأفضل وخير. طيب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ له ملك السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا نصير. احفظوا هذه القواعد الثلاثة: الله على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، ما لنا من دونه من ولي ولا نصير. على أساس هذه ستكون الردود من الآن فصاعدا. قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، تحتمل كم احتمال؟ إما أن يكون، طبعا هو نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله للعالمين، يعني كائنا من كان المخاطب فيصلح أن يكون قوله تعالى رسولكم منسحبة عليه، منطبقة عليه. فقوله أن تريدون أن تسألوا رسولكم، أول ما يتبادر لذهننا الذين أرسل إليهم وآمنوا به، ألا وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هذا احتمال أول ينبغي أن نأتي عليه. الاحتمال الثاني: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سألتم موسى من قبل. من؟ اليهود، يعني هم الذين سألوا موسى أول مرة. فالخطاب الثاني يحتمل أن يكون لليهود، لأنهم هم المعترضون على مسألة النسخ، وهم المعترضون على مسألة القبلة. فالخطاب سيتوجه إليهم بالضرورة: أن تريدون أن تسألوا رسولكم، بدليل قوله كما سئل موسى من قبل، يعني كما فعلتم أنتم مع موسى من قبل، تريدون أن تعيدوا الكرة مع محمد عليه الصلاة والسلام. الخطاب الثالث يكون لبقية المشركين، لمن غير اليهود، يعني للمشرك مشركي مكة من الوثنيين وعبدة الأصنام والتماثيل ونحوه. إذن كم خطاب عندنا؟ ثلاث: الأول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أي للمؤمنين، والثاني لليهود، والثالث للمشركين. قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كثرة السؤال على الأنبياء، كثرة السؤال على الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. لما كانت كثرة السؤال محرمة؟ ونهوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نهوا عن كثرة السؤال، أي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ناهيك عن أنه إزعاج للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكره السؤال، لأن السؤال قد يطرح بشكل خاطئ، أو قد يطرح السؤال بأسلوب خاطئ، أو أن يكون السؤال نفسه خطأ، لا يسأل مثل هذا السؤال، كما سأل الأقرع بن حابس عن الحج. طيب، قال الله حجه، خلاص افهم أنه حجه مرة واحدة في العمر، لما تسأل؟ السؤال ليس في محله. أو أن يكون السؤال أسلوبه خطأ، أسلوبه خطأ، يأتي أحدهم فيتعنت في السؤال، أو يقلل الأدب في السؤال كما كانت تفعل بعض الأعراب ونحو ذلك مما قد يكون من السؤال. لكن هذه فيها جانب إزعاج النبي عليه الصلاة والسلام، أو إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أمر هو أكبر وأعمق من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسألوا عنها. واضح التأصيل؟ إن الله فرض لكم أشياء فلا تضيعوها، أو فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء كان ناسي، كان أهملها، كان يعني عمدا، لا، سكت عن أشياء غير نسيان، يعني ما كان نسيها سبحانه وسكت عنها. آياتك طنا شيء. سكت عن. سكت عن. بمعنى أنه تعمد عدم ذكره. طيب قال غير نسيان فلا تسألوا عنها. لما لا تسألوا عنها؟ الوحي يتنزل، ولن يموت محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل دين الله. فالسؤال ما في نتيجة منه، ما في فائدة ترجى منه. لن يقبض الله روح محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيده قلبه وروحه وجسده، لن يقبض محمد عليه الصلاة والسلام إلا وبينكم يا أصحاب محمد كل الدين. فاستعجال السؤال ليس من ورائه فائدة ولا نتيجة، صح؟ إذن كثرة السؤال تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من جرائها أن يفرض الله أشياء لم تكن مفروضة بسبب سؤاله، وقد يكون أشياء من التكلف، وقد تكون أشياء معينة يعاقب الله تعالى السائل وغيره على ما سأل. طيب وقد تكون أشياء يعني سكت الله تبارك وتعالى عنها، فلما تفتح هذا الباب؟ إذن لا تتكلف حتى لا يكلفك الله، كما فعل أصحاب البقرة، ونحن في سورتهم، نحن في السورة التي ذكرتهم، سورة عدم التكلف. لا تتكلف يعني لا تحمل نفسك ما لم يحملك الله، لا تقحم نفسك فيما لم يقحمك الله، عرفنا؟ وقلنا التكلف هو أن تكون على ثلاث، إياك أن تنتهك واحدة من ثلاث. ما هي؟ أولا لا تتكلف فيما لا علم لك به، لا تتكلف ما لم تؤمر به، لا تتكلف ما لا علم ما لا تقدر عليه. ثلاثة، من كان مجانبا لها كان يعني ناجيا إن شاء الله. لا تتكلف ما لا قدرة لك عليه، ما لا علم لك به، ما لم تؤمر به. إن فعلت واحدة من هذه فأنت متكلف. فقال أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قلنا الخطاب الأول لمن؟ يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا تسألوا كما سئل موسى، لا تكثروا عليه الأسئلة كما أكثرت بنو إسرائيل على موسى الأسئلة، فكان من جراء ذلك أن غضب عليهم موسى، فغضب عليهم رب موسى سبحانه وتعالى. هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني، هي من الصحابة لا يظن فيهم هذا الظن، هو لا يظن فيهم، ومع أن يعني أحيانا قد يكون السائل هو من باب استعجال الخير، قد يكون فيه في حسن نية، لكن حينما يعلم أن الله لن يسكت عن شيء فيه خير لك يا يا يا مسلم، طيب فعليك أن تلتزم بما سينزله الله. يعني الوحي ما زال يتنزل، مش مات النبي عليه الصلاة والسلام ونريد أن نتعلم ما لا علم لنا به، لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا والوحي ما زال يتنزل. إذن كل خير سنسأل عنه إن كان خيرا حقا فسينزل بدون سؤالنا، صح؟ وإن كان شرا فلما نسأل عنه؟ هذا تأصيل المسألة. إذن فكانوا ينهون، لكن كانوا أحب إلى قلوبهم أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أنه قد يخطر في بالهم سؤال فيتحرجون ويتهيبون ويخافون من أن يكون في سؤالهم يعني إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قلوبهم في صدورهم أسئلة تحيك وتدور. طيب فمن ينتظرون؟ ينتظرون أعرابيا، والأعرابي يعني فظ غليظ جلف كالبعير التي يسوقها، ما عنده، ما هو ما يقولون، لا هم يقولون هذا في حيلة، لا هم يقولون، لكن ينتظرون أعرابيا يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد ويسأل بهذه الطريقة. فلما يسأل هذا الأعرابي سيجيبه نبينا عليه الصلاة والسلام، وما رد سائلا عليه صلوات الله وسلامه. فلما يجيب ماذا من يستفيد؟ الصحابة. العربي قد لا يكون أصلا مستفيدا، لأنه قد يفهم وقد لا يفهم، الغالب أنه لن يفهم. لكن لما يجيب النبي عليه الصلاة والسلام من يفهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس، هؤلاء الذين يفهمون ويعني يقيسون المسألة. غير هيك كان عند الصحابة فهم أنه حينما يدخل أعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الذي ساقه إلى النبي الله ليعلمهم الله به، ليعلمهم الله به كما أرسل جبريل. كانوا نهوا عن السؤال، وما سأل واحد منهم يوما ما أصول الإيمان ولا أركان الإسلام ولا أركان ما هو الإحسان ولا سأل عن أمارات الساعة، كل هذا ما كانوا سألوا عنه. طيب، تحرجا وتهيبا وخوفا من إيذاء نبينا عليه الصلاة والسلام، طيب لا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل. وما أتى أعرابي، فأرسل الله جبريل، روح في أسئلة لازم يعرفوها، ينبغي أن يتعلموها، هذه أصول دينهم، هذه أركان دينهم كله، ينبغي أن يتعلموها. اذهب يا جبريل واسأل محمدا صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 أسئلة، صح؟ بسأله 4 أسئلة، ماذا قال؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ فأخبرني عن أماراتها، لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما أفل قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل ما نطق شيء، هو ما سأل، هو ما أجاب شيء. من الذي أجاب؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بسؤال جبريل تعلم الصحابة، فكان كأن جبريل هو الذي علمهم بطريق غير مباشر. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، كان جواب نبينا معلما لأصحابه. فكان أحيانا من يسوق هذا الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويلهمه السؤال، من؟ الله جل جلاله، حتى يكون في سؤاله تعليما لمن حول نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة. إذن هذه مسألة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، موجهة لمن؟ موجهة للمؤمنين. الخطاب الثاني قلنا ليهود، واليهود عرفوا على مر التاريخ أنهم كانوا أكثر الأمم تنكيلا بأنبيائهم وإيذاء لأنبيائهم. كيف لا وقد قتلوا بعض أنبيائهم، كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، وكانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه، وكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، على ما رأينا وسمعنا وقرأنا في أخبارهم وفي قصصهم مع أنبيائهم وفي دين ربهم عز وجل، كانوا أكثر الناس يعني تحريفا. طيب، أكثر من ناله من أذاهم من؟ موسى، لأنه بدأ مع الجيل الأول. الجيل الأول أفسد جيل، الجيل الأول فضلا عن أنه متكلف، جيل الأول جيل موسى، الجيل اللي خرج من عند فرعون، هذا أفسد جيل رأته بنو إسرائيل، وكان بداية المشكلة فيه. فضلا عن أنه متكلف، فضلا عن أنه متعنت، فضلا عن أنه يعني يقحم نفسه فيما لا طائل منه، طيب زد على ذلك جاهل. لما يأتيك السؤال المتعنت من عالم، يعني تقول هذا يعني دفعه علمه إلى مثل هذا السؤال، لكن واحد جاهل ويتعنت يعني فوق يعني الطين بلة. طيب، فهذا الجيل الأول كان على هذه الشاكلة. فأكثر من أوذي من؟ من الأنبياء من قبل بني إسرائيل هو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكما قال عليه الصلاة والسلام مرة لمن قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. طيب، قال أن تريدون أن تسألوا رسولكم يا يهود، هذا محمد عليه الصلاة والسلام رسولكم، شئتم أم أبيتم، قبلتم رسالته أو لم تقبلوها فهذا يعني شأنكم، لكنه رسول لكم عليه صلوات الله وسلامه، كما سئل موسى، يعني كما سألتم موسى من قبل، كما كنتم تفعلون في موسى من قبل، قلتم أرنا الله جهرة وقلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقلتم استسق لنا، وقلتم لن نأكل من طعام الأرض وإنما لن نأكل من طعام السماء وإنما أنبت لنا طعام الأرض، إلى آخره مما كان من سؤالهم ومن تعنتهم. طيب، خطاب الثالث للمشركين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ماذا سئل موسى مما يشبه سؤال قريش؟ الآيات. كانوا يبحثون عن الآيات. بنو إسرائيل كانوا كثيرا ما يسألون عن الآيات. أرنا الله جهرة، هذه آية، لا لن تكون لكل أحد، ولا ما كانت لأحد في الدنيا أصلا، يعني ليس يسألها أحد. طيب، ولما سألها مؤمن صعق قبل أن يرى شيئا، ليس كذلك؟ لما سألها موسى صعق موسى قبل أن يرى شيئا. فسؤال الآيات هذا نهى الله تبارك وتعالى عنه، ألا تسأل الآيات، لأن الآيات إن سئلت فإنها ستكون حجة على سائلها، فإن آمن فهو خير، وإن كفر مش له النار، لا، النار هو مكذب سيدخل النار، لكن زد على النار عذابا في الدنيا يؤخذ أخذ عزيز مقتدر. وما سأل أحد الآيات من قبل إلا وكان هذا مصيره. الآيات اللي هي اللي بيسموها المعجزات، التي تسمى كالحواريين. الحواريون، شوف العجيب في مسألة الحواري، الحواريون مؤمنون، أصحاب عيسى مؤمنون، موحدون، يعني أتقياء. طيب، لما سألوا آية ماذا قال الله تعالى؟ قال الله إني منزلها عليهم، يعني سألوا المائدة، طيب سننزل عليهم مائدة، قال إني منزلها عليهم فمن يكفر بعد منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا من اللي سأل؟ مؤمنون، يعني كأنه يقول شوف حنزل. إلى تفصيل ثاني، ما سؤال آيات، هذا تفصيل ثاني. كل من يسأل الله تبارك وتعالى آية يريد بها أن يثبت لنفسه شيئا، طيب تقوم عليه الحجة. كيف تقوم عليه الحجة؟ يعني هذه الآية إن نزلت أنت بعد ذلك إما مؤمن وإما كافر، إن آمنت نجوت وإن كفرت هلكت في الدنيا قبل الآخرة. يعني لا ينفع أحدا إيمانه، يعني بمعنى أنه تصديقه بعد أن يرى الآيات، لا ينفع أحدا تصديقه، يقول خلاص يعني أنا يعني رأيت، لا، أنت ينبغي أن تؤمن. إن لم تؤمن يعني إلا أن ترى الآية، لأنه من أحد موانع قبول التوبة أن ترى الآيات، أحد موانع قبول التوبة أن ترى الآيات، كما لما رأى فرعون الغرق، طيب ما نفعه ما قاله؟ لما رأى صاحب الجنة كسفا من السماء ما نفعه إيمانه؟ قال يعني ندم على فعلته وما قبل الله توبته، لأنه رأى الآيات. من رأى الآيات لا ينفعه تصديقه، كما تكون الشمس لما تطلع من مغربها، طيب قال لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع لما ترى الآيات، خلاص عرفنا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لا ينفع الإيمان يعني التصديق حينما يرى بأس الله تبارك وتعالى. فيقول الله لقريش أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل بنو إسرائيل موسى الآيات، كم تسألوا الآيات التي يمنعنا من أن نرسلها إليكم أو عليكم وجود محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني سنة الله ماضية باقية، كل أمة تسأل آية تعذب، كما بدأ الأمر من أول، يعني أول من سأل الآية سأل ثمود، أول من سألت الآية سألت ثمود، لكن طبعا ثمود ما سألت الناقة، هذا خطأ شائع عند كثير ممن اشتغل في التفسير، قال ثمود سألت الناقة، لا، ثمود ما سألت الناقة، ثمود قالت أرنا آية، الله اختار الناقة. طيب، الله هو الذي اختار الناقة. فكل أمة بعد ذلك صارت تسأل آية، ماذا يكون مصيرها بعد تكذيبها بالآية؟ الهلاك. لما تسأل غير لما ترى. طيب قريش رأت القرآن، والقرآن آيات مش آية واحدة. طيب مع ذلك ما كان يعني ما كان قد يعني وجب عليها العذاب بسبب كفرها. أي فلما سألت قريش الآيات أرنا آية أرنا آية أرنا آية، والله عز وجل يعني يرحمكم بألا يرسل آية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني الآية ترسل حتى يخاف يعني من كذب بها، إن بقي على تكذيبه لن يبقى على وجه الأرض. فحذاري مما تسألون يا قريش، حذاري مما تريدون. فلما أكثروا طبعا من السؤال شق الله لهم القمر، وتعلمون قصة شق القمر ليس شق القمر من باب الاستجابة، وده كذلك أمر شائع عند كثير من الناس، لم يستجب الله لقريش لما سألت الآية بشق القمر. شق القمر كان نذارة من الله لقريش أن انتبهوا ديروا بالكم عم تضيعوا وقت، خلاص خلص الوقت، خلص الوقت، شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، لسه بتسألوا آية وآية وآية، خلاص في أوبة، هذا معناه. فكان شق القمر إيش؟ نذارة، كان إنذارا باقتراب الساعة. عدوا كلمة نذرة في سورة القمر بتلاقوها 12، عدوها بتلاقوها 12. شو 12؟ عدد الشهور، عدد الشهور، يريد أن يبين لك أنه في ميقات، انتهى الميقات، لأن القمر ميقات، القمر ميقات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت. فلما يريد قمر شو يعني؟ خلص الوقت، انتهى الوقت، يعني لحق حالك، لسه بتسأل الآية خلاص انتهى، ما في وقت للآيات، يعني آمن قبل أن تقوم الساعة، هذا معنى. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من الخطابات الثلاث إن أحيانا الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.